نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. لعلنا شيخنا حفظكم الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما صفة الوضوء المشروع، وهل يكفي أن يغسل الأعضاء مرة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوضوء والطهارة من شرائع الإسلام التي أوجبها الله عز وجل وفرضها للصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وصفة الوضوء أن ينوي الوضوء بدون نطق بالنية، فإن النطق بالنية بدعة لا أصل له، ثم بعد النية يسمي، والتسمية سنة وليست واجبة، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، والمضمضة إدارة الماء في الفم، قال أهل العلم: ويكفي أدنى إدارة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه، ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، والمرفقان داخلان في الغسل فيجب أن يغسلهما، ثم يمسح رأسه كله من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما من القفا إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه بأن يدخل السبابتين في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3 مرات، والكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل القدم داخلان في غسل القدم. هذا هو الوضوء الكامل الذي وردت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصر على غسل الأعضاء مرة مرة تعم جميع محل الفرض فلا حرج، فيجوز له أن يغسل الأعضاء 3 3 أو مرتين مرتين أو مرة مرة، ويجوز أن يغسل بعضها 3 وبعضها مرتين وبعضها مرة، لكن السنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغسلها إما 3 جميعا فيما يكرر، وإما مرتين وإما مرة واحدة. والمشروع للمؤمن أن يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه ليكون له طهرة من الذنوب والآثام، وسببا لدخول الجنة دار السلام. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وبهذه المناسبة أنبه على بعض الأخطاء الشائعة بين الناس المتعلقة بالوضوء والطهارة، والتي قد تكون سبباً لعدم صحة الطهارة ومن ثم عدم صحة الصلاة. فمن ذلك أن بعض الناس أكرمكم الله يبول ثم يقوم من بوله ولا يبالي بما أصابه منه، ولا يستنزه منه لا بماء ولا بأحجار ولا بغير ذلك، ثم يذهب ويصلي وهو متلوث بالنجاسة. وهذا العمل من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة في هذه الحال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء ترك إسباغ الوضوء، ومعنى الإسباغ أن يصل الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء. فإذا كان في يده ساعة أو خاتم أو نحو ذلك، فلا بد أن يصل الماء إلى ما تحته من العضو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد ترك موضع ظهر على قدمه، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وإحسان الوضوء هنا أن يغسل العضو الذي ترك إن كانت الموالاة لم تفت، أو أن يعيد الوضوء من جديد إذا كانت الموالاة قد فاتت وكان الزمن طويلاً. وإذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالبوية أو الوسخ أو الدهن أو نحو ذلك، فإنه تجب إزالته، ولا يصح الوضوء في هذه الحال، لأن هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، والواجب إيصال الماء إلى البشرة، لأنه لا يعد غسلاً حتى يصل الماء إلى البشرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا دليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة. وهذه المسألة قد يتساهل فيها بعض الناس ممن يعملون ببعض الصنائع أو البناء، فتجده يتوضأ ولا يزيل ما على أعضاء الوضوء من البوية أو الزيت أو الدهن أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يصح وضوءه، لأنه حال بين وصول الماء إلى البشرة حائل يمنع ذلك. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء أن بعض الناس عند غسل يديه إلى المرفقين لا يغسل كفيه، بل يغسل اليد سوى الكف اكتفاء واعتمادا على غسله لهما في أول الوضوء. وهذا خطأ بلا ريب، لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس واجبا، فالواجب عند غسل اليد أن يغسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل في الغسل لأن الكفين داخلان في غسل اليد. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء أن بعض الناس يكتفي عند مسح الرأس بمسح مقدم الرأس فقط، أو يمسح الرأس إلى منتصفه، وهذا خطأ، لأن الواجب أن يمسح جميع الرأس ولا يجزئ أن يمسح بعضه، ولهذا قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء تدل على الاستيعاب. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يستنجي قبل كل وضوء، وهذا مما لا أصل له، لأن الاستنجاء إنما يطلب ويجب عند خروج الخارج من بول أو غيره أكرمكم الله، وأما مع عدم ذلك فلا يشرع بل ولا يسن. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء أن بعض الناس يحدد ذكراً ودعاءً عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، وهذا مما لا أصل له ولا دليل عليه. ومن الأخطاء المتعلقة بالوضوء الإسراف في استعمال ماء الوضوء وغسل الأعضاء أكثر من 3 مرات، وهذا من الخطأ، ولهذا لما جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء 3 3، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليعلم أن الوضوء 3 3 ليس سنة مطلقا كما سبق، بل الأفضل أن يتوضأ تارة 3 3 وتارة مرتين مرتين وتارة مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن تنوع، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبعد عن السآمة والملل. نعم. أيضا هذا سائل يقول: أرى بعض الناس في الآونة الأخيرة صاروا يتهاونون ويصلون على الكراسي صلاة الفريضة مع قدرتهم على القيام، فما توجيهكم في ذلك؟ القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها في حق القادر، ولا تصح الصلاة إلا به، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومما يؤسف له أن بعض الناس قد تهاون في هذا الركن، فصار يصلي صلاة الفريضة جالسا على الكرسي من غير عذر شرعي ومع قدرته على القيام، إما جهلا منه أو تهاونا، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. وضابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ذهاب الخشوع، بحيث لو صلى قائما لم يخشع في صلاته بسبب ضعفه أو عجزه أو مرضه، فحينئذ يجوز له أن يصلي جالسا. واعلم أن المصلي على الكرسي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عاجزا عن القيام والركوع والسجود، فحينئذ يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. والحال الثانية أن يكون قادرا على القيام عاجزا عن الركوع والسجود، فحينئذ يجب عليه أن يصلي قائما لقدرته على القيام. وأما في حال الركوع والسجود فإنه يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من قيامه كما تقدم، ليتميز الركوع عن السجود. والحال الثالثة أن يكون عاجزا عن القيام قادرا على الركوع والسجود، فحينئذ يجلس في حال القيام لعجزه عنه. وأما في حال الركوع والسجود فإنه يأتي بهما على هيئتهما، فيركع حقيقة ويسجد حقيقة، ولا يجوز له الإيماء في هذه الحال مع القدرة على الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود من أركان الصلاة. وإذا كان الإنسان يصلي على الكرسي مع الجماعة فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، بحيث يجعل ظهر الكرسي مساويا ومحاذيا لظهر من بجانبه عن يمينه وشماله، فيكون محاذيا لمن بجانبه بمنكبه. نعم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد بحيث تأتي جماعة بعد الجماعة الأولى ويصلون جماعة؟ إعادة الجماعة معناه أن يصلي الإمام الراتب ثم تحضر جماعة لم يصلوا معه ولم يدركوا الجماعة معه، فيعيدون الصلاة جماعة في نفس المسجد. وإعادة الجماعة يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك أمراً معتاداً، بحيث يكون في المسجد إمامان، إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده، أو إذا صلت الجماعة الأولى أتت جماعة وصلت بعد الجماعة الأولى، فهذا محرم ومنكر لوجهين: الوجه الأول أنه يؤدي إلى تفريق الجماعة، وحينئذ يكون مشابها لمسجد الضرار الذي قال الله تعالى فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فإن في مسجد الضرار تفريقا بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان. والأمر الثاني أن ذلك من البدع التي لم تكن معروفة في سلف الأمة. الوجه الثاني أن تكون إعادة الجماعة لأمر عارض وطارئ، كما لو دخل جماعة إلى المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى، فلا حرج أن يصلوا جماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فالحديثان من حيث الفضل يشملان الجماعة الأولى والثانية. نعم.